أما بعد، فلا يزال درسنا موصولا بإذن الله في الرسالة القيمة الموسومة بالتدمرية التي موضوعها تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. كان الشيخ رحمه الله قد ذكر أن طريقة الرسل هي الإثبات المفصل كما في الكتاب والسنة، والنفي المجمل. أما طريقة من زاغ عن سبيل الرسل من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب وحرفوا، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، يعني أنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، حتى أنهم لا يثبتون لله عز وجل إلا وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، يعني أنهم لا يصفون الله عز وجل بصفة تعينه وتميزه من خلقه، بل يصفونه بالسلوب أو الإضافات، ولا يصفونه بصفة تعينه سبحانه وتعالى من خلقه. وذكر جملة منهم وكيف يصفون الله عز وجل، حتى أن بعضهم يصف الله عز وجل بالنقيضين، ثم شرع يبين فساد مقالة هؤلاء وأنها متناقضة بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول. وكان له كتاب في هذا الموضوع، أي موضوع مطابقة صريح المعقول لصحيح المنقول، اسمه درء تعارض العقل والنقل، هذا الاسم الأخير، وإلا هو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، المعقول الصريح الذي لم يشبه شائبة يتفق مع المنقول الصحيح، وإذا صار بينهما تعارضا فالعلة جاءت إما من العقل أو جاءت من النقل، يمكن أن النقل ليس صحيح أو أن العقل ليس صريحا. وذكر المحذور إجمالا الذي يقع فيه مخالف الرسل، قال: يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، لأنهم يحرفون السمع، فإذا تلقوا السمع الذي فيه إثبات صفات الكمال للرب تبارك وتعالى لا يخطر بأذهانهم وصف الكمال المطلق لله عز وجل، ولكن يخطر ببالهم المشابهة، فإذا وصف الله نفسه بأنه سميع بصير لا يتبادر إلى أذهانهم إلا المشاهد من المخلوق السميع البصير. أي أنهم لا يثبتون لله عز وجل أنه سميع بصير له سبحانه وتعالى كمال السمع المطلق، وله كمال البصر المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا يخطر هذا ببالهم، ولكن يخطر ببالهم صفة المخلوق، ثم يريدون أن ينزهوا، يظنون أنهم إذا أثبتوا أن الله سميعا بصيرا فقد شبهوه بالمخلوق السميع البصير، فيفرون من هذا ويقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر، أو يقولون ليس سميعا ولا بصيرا، أو فإذا فعلوا هذا فإنهم يفرون من تشبيهه بالحي المخلوق إلى تشبيهه بالميت إلى تشبيهه بالمعدوم إلى تشبيهه بالمستحيل، وهو اجتماع النقيضين، وهكذا يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، تحريف في المعنى وتعطيل في اللفظ، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم. من هم الذين أوتوا العلم؟ الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق والحق من ربه، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يعني هذه المجهولات مشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات يعني يغالطون، ويقرمطون في السمعيات يعني القرمطة، يقال قرمطة البعير الشجرة أكل من أطرافها، فالقرمطة في السمعيات هي عدم الإتيان بها على الوفاء، بل ربما يزيد فيها أو ينقص منها، يعني كقول أبي نواس: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين فسكت عن الباقي، يعني لم يكمل، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذه قرمطة. وكذلك القرامطة الذين يقرمطوا، هذا من ناحية اللغة، أو يقال يقرمطون في السمعيات نسبة إلى حمدان قرمط، أو نسبة إلى صاحب هذا المذهب الأول الخبيث الذي عطل فيه مدلول السمعيات أو زاد فيها، كمن يزيد في استوى لاما فتكون استولى، كما زادت اليهود في حطة نونا فقالوا حبة حنطة فاختلف المعنى. كل حال، السفسطة في العقليات المغالطة. هم في الحقيقة لا يطردون أصولهم، لأن هؤلاء لا بد أن يثبتوا شيئا، لا بد أن يثبتوا شيئا. فإذا تأملت في المعتزلة أو تأملت في الجهمية الذين أشر من المعتزلة، فإذا يلزمهم أن يثبتوا لله وجودا وأن يثبتوا لله عز وجل صفات، لأنه لا يعقل وجود ذات بلا صفات، فلو أنهم طردوا أصلهم لأثبتوا جميع ما ورد في الكتاب والسنة، طردوا أصلهم في الإثبات، ولو طردوا أصلهم في النفي لنفوا كل شيء، وهذا معلوم فساده، يعني خاصة إذا طردوا أصلهم في التعطيل عطلوا كل شيء، فالتعطيل لكل شيء معلوم الفساد. ولو أنهم طردوا أصلهم في الإثبات لأثبتوا كل شيء، سواء ورد به السمع أو لم يرد به السمع، سواء كان كمالا أو لم يكن كمالا، وهذا معلوم الفساد أيضا. فلا بد من إثبات الكمال لله تعالى ونفي النقص والعيب والمثال، هذا هو طريقة السلف. هنا الشيخ يفصل في الرد، كنا وقفنا على بداية تفصيله في الرد على هؤلاء، وكان قارئنا الفاضل عند نقطة وقف، نطلب منه الآن أن يستأنف على بركة الله، لعل الأخ الآن اليوم نوبة ونوبة. أي نعم، الأخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. نعم، يقول الشيخ، يعني هو يريد أن يرد على هؤلاء المعطلة، ويقول: نستدل بالمشاهد، الله سبحانه وتعالى غيب، يعني عرفناه بما تعرف به إلينا من أسمائه وصفاته في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما فطر الله الخلق عليه من عقول صريحة وفطر سليمة، فالله عرف بذلك، لكن لم نشاهده ولم نشاهد صفاته ولم نشاهد المغيبات، يعني التي أخبر الله عنها مثل الجنة والنار، إنما الذي نشاهده في الشاهد نشاهد محدثا، نشاهد كائنا بعد أن لم يكن، نشاهد ممكنا. ومعروف أن المحدث لا بد له من محدث، المحدث ما يكون أحدث نفسه أو حدث من غير محدث، هذا يعني مستحيل وأمر غير مقبول أن يكون المحدث حدث من غير محدث أو أنه أحدث نفسه. فإذا لم يكن أحدث نفسه وما حدث من غير محدث، تعين أن يكون له محدث، وهذا المحدث ليس من جنسه، هذا المحدث ليس من جنسه. طبعا المحدث مفتقر، والمحدث لا بد أن يكون غنيا قديرا عليما. أما هذا المحدث الذي نشاهده، نجد أنه مفتقر إلى محدث، نجد أنه يعني لا يملك قدرة، فهو بحاجة إلى قدير، لا يملك علما فهو بحاجة إلى عليم. وهذه طريقة يعني من طرق معرفة الرب تبارك وتعالى معلومة، ويسلكها الأشاعرة ويسلكها غيرهم من المثبتة من أهل السنة والجماعة، يقولون: هذه الحوادث لا بد لها من محدث، وهذا المحدث لا بد أن يكون قديرا، لأن الحوادث تدل على القدرة، ما يمكن أن يحدث حادث بغير قدرة، إذا كان الحادث فقير لا يحدث نفسه، ولا يمكن أن يحدث من غير محدث، تعين أن يكون له محدثا قديرا. وهذا التخصيص في المحدثات، هذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا كذا، وبشكل متوازن ومتقن ودقيق يدلنا على أن هذا المحدث القدير عليم. ويدل على أنه مريد، لأنه أراد هذا أن يكون طويلا، وأراد هذا أن يكون قصيرا، وأراد هذا أن يكون بهذا الحجم وبهذا الوزن، يعني الأمر المتزن والأمر الذي لا اضطراب فيه ولا تفاوت فيه، هذا يدل على قدرة وإرادة الصانع. وأيضا هذا القدير العليم الذي له إرادة لا بد أن يكون حيا، والحي لا يخلو أن يكون سميعا بصيرا أو غير ذلك، والاحتمال الثاني ينافي الحياة أو ينافي كمال الحياة، فتعين الأول. يعني بطريق الاستدلال أو الاستدلال عن طريق المحدثات عن طريق المخلوقات يعرف الخالق سبحانه وتعالى. اعرف نفسك تعرف ربك، اعرف نفسك تعرف ربك، فهذه طريقة صحيحة. أي نعم، وإن كانت الطريقة الأكمل منها أنك تعرف الله بالله، تعرف الله عز وجل بالله، تعرف صفاته وتعرف أسماءه بما تعرف به إليك في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن من باب مجاراة هؤلاء نقول هذا الوجود فيه محدث، نشاهد المحدث، المحدث لا بد له من محدث، المحدث لا بد أن يكون واجب الوجود بنفسه، واجب الوجود بنفسه، غني عما سواه، له تمام القدرة وله تمام الإرادة. أي نعم، ولا بد أن يكون حيا، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا، نعم متكلما. وثم هذا الوجود فيه قديم وفيه محدث، استدللنا بالمحدث على القديم، إذا كان هناك محدث فلا بد من قديم، إذا كان هناك عبد لا بد من رب، وهكذا. يعني أي شيء تراه لا بد من مقابله الذي هو أكمل منه. أي نعم، واستدل بآية كريمة تدل على هذا، قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير خالق، أم هم الخالقون؟ الجواب لا، لم يخلقوا من غير خالق ولا هم خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون لهم خالقا سبحانه وتعالى، خالقا مباينا لوصفهم. إذا كانوا فقراء، إذا كانوا عاجزين، إذا كانوا غير عالمين، فتعين أن يكون خالقهم على مباينا لهم، غني قدير بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، الممكن يعني تفسير الممكن أنه يقبل الوجود والعدم، يعني الممكن ليس له وجود ولا عدم من ذاته، بل يقبل الوجود والعدم. مقابل الممكن الواجب، مقابل المحدث القديم. هذه كلها ألفاظ اصطلاحية كلامية، يعني نضطر أحيانا أو الشيخ يضطر أن يعبر بها من أجل الرد على هؤلاء بأصولهم، وهذا فن من فنون الرد قائم بذاته ومعتبر، أنك ترد على المبطل بمعارضة باطله على أصوله الأولى، ماذا يثبت؟ إذا كان معطلا فماذا يثبت؟ فتبدأ من نقطة ما يثبت وتطرد إثباته، فتحتج يعني بما أثبت على ما نفى، فالقانون فيهما واحدا، فلماذا فرق بين هذا وهذا؟ حتى يتبين أنه يعني خالف المعقولات وخالف المنقولات. نعم. فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم، يعني القديم موجود، الواجب الوجود بنفسه موجود، والمحدث الممكن واجب الوجود بغيره موجود أيضا، هذا موجود وهذا موجود، اشتركا في مسمى الوجود، لكن هل هذا الاشتراك يقتضي تماثلهما؟ لا أبدا. إذا أضيف الوجود إلى واجب الوجود بنفسه أخذ خصائصه، وإذا أضيف الوجود إلى واجب الوجود بغيره الممكن المحدث أخذ خصائصه، أخذ هذا الوجود خصائص هذا الموجود، وهكذا. يعني الأسماء المشتركة نفهمها أولا مطلقة من غير إضافة، فمثلا السمع، صفة السمع إذا جردناها عن الإضافة نفهم منها صفة كمال، لأن السمع صفة كمال بعكس الصمم، فهذا صفة نقص، فإذا قطعنا السمع عن الإضافة يعني على الإطلاق نفهم منها صفة كمال، وتصورنا لهذا الكمال ليس له وجود إلا في الأذهان في العلم، ليس له وجود إلا في العلم. إذا أضفنا السمع إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، أخذ خصائص الخالق، واتصف الخالق بالسمع الكامل المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ هذا السمع خصائص المخلوق، فبالإضافة يعني يحصل الفرق وتتميز المضافات بالإضافة. إذن أصبح عندنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى نفهم الصفة من غير إضافة مجردة، هذا المعنى الذي يقول عنه الإمام مالك المعنى معلوم، يعني مطلق من غير إضافة معلوم، الاستواء معلوم، يعني معنى الاستواء معلوم من غير إضافة، إذا أضفناه إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، وخصائص الخالق لا يشركه فيها مخلوق، خصائص الخالق تليق بجلاله تليق بكماله لا يشركه فيها مخلوق، ولا يماثلها فيها ولا يماثله فيها غيره، وإذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق، وليس الخالق يشارك المخلوق في شيء من خصائصه، بل يتنزه الخالق عن أن يكون فيه شيء من خصائص المخلوق، فحصل الفرق بالإضافة. إذن هناك قدر مشترك وهو الاشتراك في لفظ الاسم وفي المعنى المطلق من غير إضافة، وحصل الفرق بالخصائص عند الإضافة، وما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق، فمن عطل المشترك، من ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل، فأنت تثبت القدر المشترك وتثبت القدر الفارق، وبهذا تكون منسجما مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بهذه الحال. هذه ثلاثة أمور. الرابع الأمر الرابع إذا أضفت إلى الله عز وجل ما أضافه إلى نفسه من صفات الكمال وتصورت كماله إلى حد أن يمتنع وقوع مشارك لله فيما علمت، يعني أفردت الله عز وجل باعتقاد تفرده بكمال الصفة، أثبت له المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، فأنت تكون قد وحدت توحيد المعرفة والإثبات مع يقينك بأن ما تصورته من كمال ليس هو حد صفة الله عز وجل فيما خرج عن التصور في حقيقة الأمر. فحد صفة الله عز وجل في الكمال من حيث يعني هي فيما خرج عن الذهن والتصور هذا لا يمكن الإحاطة به. الكيف مجهول، وما قال الكيف منتفي، قال الكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة، لأنه ليس في مقدور البشر أن يعلموا كيفية صفة الباري تبارك وتعالى، بل لا يعلم صفته كيف صفته إلا هو، كما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يعلم كيف صفته إلا هو. لكننا مطالبين أن نعلم من صفته علما نصل به إلى توحيد المعرفة والإثبات. والله سبحانه وتعالى لطف بنا، لم يطالبنا بأكثر من هذا، لأن هذا هو الذي في الوسع. إذن نثبت لله صفة الكمال، نوحده توحيد المعرفة والإثبات، ننزه الله عز وجل عن أن يشارك المخلوق في خصائصه إذا أضيفت إليه هذه الصفة، أي نعم، ننزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوق في جميع خصائصه. الأمر الثالث أن نفهم الصفة معنى الصفة من حيث هي من غير إضافة. الأمر الرابع أن نقطع الطمع من أن نحيط بعلم كيفية الصفة للرب تبارك وتعالى. أربعة أمور لا بد منها، أربعة أصول يعني في معرفة الأسماء والصفات لا بد منها حتى يعني ننهج منهج السلف الصالح في هذا الباب. نعم يا شيخ. ولا يلزم من اتفاقهما في المسمى، في مسمى الوجود أن يكون وجود يعني هذا موجودان يتفقان في مسمى الوجود، لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في الخصائص، أن يتماثلا في الخصائص. نعم. أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وأن البعوض شيء موجود، اتفقا في شيء واتفقا في موجود، العرش والبعوض اتفق كل منهما في صفة شيء، البعوض شيء والعرش شيء، العرش موجود والبعوض موجود، اتفقا في شيء وفي موجود، لكن لا يلزم من اتفاقهما في هذا أن يتفقا في الخصائص. فالعرش يعني لا يقدر قدره إلا الله، سقف المخلوقات، والبعوض يعني جرم صغير، هذا في المخلوقات. التباين في المخلوقات يعني واضح، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق؟ لا شك أنه من باب أولى. نعم. نعم. أن هذا مثل هذا لاتفاقهم ما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشترك كليا وهو مسمى الاسم المطلق. يعني يقول في الخارج فيما خرج عن الذهن ليس شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، هذا المعنى الذي اشترك فيه هو معنى في الذهن فقط، معنى، لكن الخارج الخصائص. إذا قلت مثلا محمد أو زيد شيء وعمر شيء، يعني ما في الخارج شيء اسمه الشيء جرم، اسمه الشيء يجمع ما بين زيد وعمر، بل الذي في الخارج هو زيد وعمر أعيانهما بخصائصهما. ومعلوم لو اشتركا حتى في الآدمية وفي الشبه فبينهما قدر فارق، ولو الاثنينية هذه كافية في الفرق، يعني ليست الأجسام متماثلة، وهذا من قدرة الباري جل. حتى البنان لا يشبه بنان الآخر، وهذا دليل على وحدانية الله تبارك وتعالى. مهما تعددت المخلوقات ليست الأجسام متماثلة. أي نعم، تفضل. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. أي نعم، زيد وعمر كل منهما إنسان، لكن ليس ما يجب لزيد يجب لعمر، وما يمتنع على زيد يمتنع لعمر، ويعني ما يلزم على زيد أو ما يلزم على عمر، بل لكل منهما وجود يخصه وحكم يخصه. أي نعم، قد يكون لهذا حكم، إذا انطبق على هذا حكم ليس بالضرورة أن ينطبق على شبيهه ومثيله. أي نعم، هذا معنى كلام كل منهما له وجود يخصه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. الجهل هم الذين يأخذون الشخص بجريرة غيره ولو لم يذنب، هذا يعني من باب تقريب المعنى، ولا المقصود يعني وإن اتفق في صفات لا يتفقان أو لا يتماثلان، بحيث يجب لهذا ما يجب لهذا، ويمتنع على هذا ما يمتنع على هذا، ويلزم لهذا ما يلزم لهذا، لا، بل كل منهما له وجود يخصه. أي نعم، ولهذا سمى الله نفسه بأسماء. هذا هو الشاهد، هذا هو المقصود. نعم، ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء فكانت تلك الأسماء مختصة به، إذا أضيفت إليه لا يشاركه فيها غيره. نعم، لا يشركه فيها غيره، لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص توافق تلك الأسماء. نعم، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، ولا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. أي نعم، عند الإضافة والتخصيص لا يتحد مسماهما، بل يأخذ كل مسمى خصائص من أضيف إليه. أي نعم، فقد سمى الله، فيأتي بأمثلها الآن. فسمى الله نفسه حيا، وسمى بعض خلقه حيا، ليس الحي مثل الحي. نعم، سبحانه وتعالى. نعم، فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. يعني يأخذ خصائص حياة المخلوق، تأخذ خصائص المخلوق، حياة الله تأخذ خصائص الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وليس الحي مثل الحي، وإن اشتركا في اللفظ واشتركا في المعنى العام المطلق من غير إضافة ومن غير تقييد ومن غير تخصيص، المعنى العام لا يوجد إلا في الذهن. نعم. وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس لمطلق مسمى لمطلق مسمى موجود في الخارج، بل موجود في الذهن. معنى المطلق هذا معنى، والمعنى وجوده في الذهن. نعم. ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما تميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق سبحانه وتعالى. بمجرد الإضافة يأخذ الخصائص، والخصائص معروفة، خصائص الخالق ليس للمخلوق منها شيء، وخصائص المخلوق يتنزه عنها الخالق سبحانه وتعالى، ينزه عنها الخالق جل وعلا. نعم. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص. يعني يفهم منها أمران، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، يعني المعنى العام في الذهن، ويفهم منها أيضا ما دل عليه الاسم بالإضافة والاختصاص. وأمر ثالث أننا لا نحصر صفة كيفية صفة الله عز وجل بما فهمناه من هذه الخصائص. أي نعم. نعم. وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. نعم. ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسم نعم. والبيهقي لما أورد هذا الحديث في الأسماء والصفات أورد حديث يعني فيه هذه الآية الكريمة: إن الله كان سميعا بصيرا، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع السبابة على عينه والإبهام على أذنه، فالبيهقي يقول هذه من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة تحقيق لا تشبيه، إشارة تحقيق لا تشبيه. ودائما يحصل تشبيه الرؤية بالرؤية، أو تشبيه يعني الرؤية، وهي الرؤية رؤية المخلوق برؤية المخلوق. مثلا ترون الله، ألستم ترون القمر؟ نفس رؤية القمر هي رؤية المخلوقين، رؤية الله هي رؤية المخلوقين، فشبهت الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء. فأحيانا يعني يحصل التشبيه لفعل المخلوق بفعل المخلوق، لا أن التشبيه يحصل يعني للخالق أو لصفة من صفات الخالق سبحانه وتعالى بصفة المخلوق. نعم. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. أي نعم. هذا شيء واضح، يعني من قال إن الله وصف رسوله بالرؤوف الرحيم فهو رؤوف الرحيم مثل الله، هذا غلط. ومن قال يعني إنه ليس رؤوفا رحيما فهذا غلط. بل الله سمى نفسه رؤوفا رحيما وسمى بعض خلقه رؤوفا رحيما، لكن ليس الرؤوف مثل الرؤوف ولا الرحيم مثل الرحيم، هذا يعني مخلوق وصف بهذا الوصف يأخذ خصائص المخلوق، والخالق إذا وصف نفسه بهذا الوصف أو بهذا الاسم فإنه يأخذ خصائصه سبحانه وتعالى. أي نعم. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس، وسمى عباده بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك. نعم، ليس الملك كالملك. نعم. وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. نعم. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز، وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. تريد الأخ جميل يعقبك؟ نعم. هذا فصل نافع، موضع نافع، يعني من تدبره زالت عنه كثير من الشبهات في إثبات توحيد الأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات. نعم. وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفاته. الأول في الأسماء، الآن بدأ بالصفات. نعم. سمى صفاته بأسماء، أول سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بأسماء وأورد لها أمثلة، الآن بدأ بالصفات. لما أتى بأمثلة للأسماء قال ونظائر هذا متعددة، ثم بدأ بموضوع آخر وهو موضوع أسماء الصفات، لأن الصفة اسم. نعم. وكذلك سمى صفاته بأسماء. نعم. وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال أنزله بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال فرحوا بما عندهم من العلم، وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة، وليس العلم ذا الأيدي ذا الأيد. نعم. إذا وقفت عليها ذا الأيد غير الأيدي. نعم. يعني القوة، وقال التأييد. نعم. وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال ليس علم الله كعلم المخلوق ولا قوة الله كقوة المخلوق. نعم. نعم. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وليست المشيئة كالمشيئة. نعم. وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وليست الإرادة كالإرادة وهكذا. نعم. ووصف نفسه بالمحبة وصف عبده بالمحبة فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال

أو يدان كيداي أو استواء كيدي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نعم، على كل حال يتبين هذا، قال الشيخ يتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة فيها قواعد. نحن نقف على هذا، نكتفي بهذا القدر اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يفقهنا في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يعني يزعم، يقول بعض المشبهة إن الله تعالى خاطبنا من خلال عقولنا ومستحيل أن يذكر لنا صفاته بحيث لا يمكن أن نعقلها، فدل ذلك على أن الصفات معلومة لدينا معنى وكيف كما نشاهد. هذا جاهل مركب لا يدري ما يقول، وتصور كلامه كاف في الرد عليه. المنهج الصحيح هو منهج الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والله خاطبنا، لا شك خاطبنا بما نعقل ولم يكلفنا ما نستطيع، واكتفى منا سبحانه وتعالى بأن نحقق توحيد المعرفة والإثبات بقدر استطاعتنا، مع عقيدتنا بأن كيفيته لا تحيط بها معرفتنا. والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا معرفة الكيفية لأنه ليس في استطاعتنا، لكن نعتقد جازمين بأننا لا نحيط بمعرفة كيفية، لا يعرف كيف هو إلا هو، أمر بدهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي نعم، سبحانه وتعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وهكذا في كل صفة من صفات الرب تبارك وتعالى. وهذا مشبه، ما دام الأخ يقول مشبه أو ممثل، أي نعم الممثل هذا لا عبرة في خلافهم ولا لأنهم ضلال، أي نعم لأنهم ضلال، والعقل له حدود لا يمكن أن يستعمل في غير حدوده. يقول بعض الصوفية العارفين يعرف نفسك تعرف ربك، فما مرادهم بهذا؟ الله ما أدري ايش مرادهم، لكن أنا مرادي بقولي اعرف نفسك تعرف ربك يعني إذا عرفت نفسك أنك فقير وعاجز وأنك يعني خلقت بعد أن لم تكن، عرفت أن لك خالقا وأنك عبد ولك رب، أي نعم هذا مرادي من قولي اعرف نفسك تعرف ربك. إذا عرفت فقرك واحتياجك، ولا بد أن تعرف أن يعني لك ربا غنيا عنك، أي نعم يواليك بنعمه ويكلأك برعايته، هذا المقصود من اعرف نفسك تعرف ربك. على كل حال ربما يشطح ببعض الناس شطح ويشبه الله عز وجل بخلقه فيظن أنه هو الله، ولهذا يقول اعرف نفسك تعرف ربك، ليس عنده فرق بين الخالق والمخلوق. قد يصل ببعض من يسموه الصوفية الشطح إلى هذا الحد، لكن هذا ليس مرادا. نعم، إذا كان هناك عبد فلا بد من معبود، إذا كان هناك نعم مربوب مخلوق فلا بد من خالق، وهكذا. يقول هل هناك من العلماء أنكر إطلاق لفظ الموجود على الرب سبحانه وتعالى، أن كلمة موجود على وزن مفعول والمفعول لا بد له من فاعل؟ إيه موجود لا بد له من واجد، يعني كل يجد، أقول موجود تجد الله عز وجل، تجده يعني آيات عرفته بآياته ومخلوقاته وبأسمائه وصفاته، تعرف الله عز وجل وتجد الله عز وجل في علمك، فالله موجود، من ينكر أن الله غير موجود؟ موجود هذا بالنسبة للواجد، موجود بالنسبة للواجد، لا معنى، ليس معنى موجود أنه أوجد بعد أن لم يكن، لا، هو واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى. وهذه كما قلت هذه ألفاظ يقر يعني تستعمل لأجل الإفهام، وإلا الاستغناء بما ورد في الكتاب والسنة أولى وأحوط وأحسن. أي نعم. تحقيق كما قال البيهقي، تحقيق لا تمثيل. نعم. يعني يجوز إذا أردنا أن ننصح إنسان أو أن نشير، نقول نشير له، نشير يعني كما أي يسمعك. أي نعم، أي تحقيق، من باب التحقيق. وأيضا يعني نتحرز إذا كان المخاطب يفهم من هذا أن التشبيه، فيعني نحترز من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام في المجمع الأعظم أشار يقول اللهم فاشهد. أي نعم. وبعض الناس المنحرفين يقول إذا أشار بسبابته إلى الله فيجب أن تقطع. سأل النبي الجارية أين الله، فقالت فأشارت إلى السماء. أي نعم. وقال إنها مؤمنة، شهد لها بها أنها مؤمنة. هذه الإشارة تحقيق، ليس معناها حصر أو يعني إثبات ما يتوهمه الجهلة. أي نعم، لله عز وجل من النقص أو العيب أو الحصر أو أن يحيط به مكان أو زمان، لا، فالله سبحانه وتعالى له الإحاطة الزمانية والمكانية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، أحاط بالزمان والمكان ولم يحط به زمان ولا مكان سبحانه وتعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.